بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو درس جديد أيها الإخوة في دروس مكارم الأخلاق، وهي سلسلة من الدروس تعنى بالأخلاق الفاضلة، لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة أن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبالقرآن إماما، وبسائر الكتب المنزلة من رب العالمين على أنبيائه، وأن تؤمن باليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله. الإيمان أو الإسلام ثلاثة أشياء: عقيدة وشريعة. الشريعة أن تحكم هذا الدين في تفاصيل حياتك، في بيعك وشرائك، في زواجك وطلاقك، في مرافعاتك في المحاكم، في عباداتك. هذا العقيدة وهذا الشريعة. أما الأخلاق فأن تتحلى بالأخلاق الفاضلة، وأن تتخلى عن الأخلاق المرذولة. فمهما أنت تمسكت بالأخلاق العالية وتركت الأخلاق الدنية، فأنت تزداد تمسكا بهذا الدين وتزداد قربا إلى حضرة الله تعالى. ولعل أول ما يلقاه الناس منا أيها الإخوة أخلاقنا، قبل أن يسمعوا حديثنا، وقبل أن يعرفوا هل أنت مسلم أو لست مسلما، هم ينظرون فيك أخلاقك، كيف استقبلتهم، كيف احترمتهم، كيف أديت حقوقهم، كيف التزمت بآدابك معهم. أول ما يلقاه الناس منك أخلاقك. بعد هذا إذا أحبوا أخلاقك سيتأثرون بعقيدتك، سيتأثرون بشريعتك. لكن إذا كرهوا أخلاقك لعلهم ينفضوا عنك وعن دينك. وقد قال الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني هؤلاء الذين تدعوهم إلى الله، لو أنك اتبعت معهم خلقا سيئا اللي هو الفظاظة والقسوة والغلاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لابتعدوا عنك ولم يسمعوا منك شيئا ولم يتأسوا بك أبدا ولم يقتدوا بك في شيء. أول ما يلقاه الناس منا أخلاقنا. لذلك ما دمت حيا اجهد أن تحسن في أخلاقك. ومن أكبر الخطأ أن يتخذ أحدنا قرارا بالتوقف، بيقول أنا خلاص أخلاقي أحسن من هيك ما عاد يصير، علمي أحسن من هيك ما عاد يصير، ديني أحسن من هيك ما عاد يصير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس خلقا، وأكمل الناس علما، وأكمل الناس صلة بالله، يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أنا كل يوم بدي أزداد قربا من الله بأخلاقي أو بعلمي أو بصلتي بالله عز وجل أو بعملي. لذلك أنت ما دمت حيا لابد أن تحسن في أخلاقك، كما أنه لابد أن تحسن في علمك، وكما أنه لابد أن تحسن في صلتك بالله عز وجل. وهذا الذي يقربك من حضرة الله تعالى. ولا تدري، لعلك ببركة خلق من أخلاقك يكون سببا في دخولك الجنة، ولعل رجلا أو امرأة بسبب سوء خلق يكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله تعالى. دخلت امرأة النار جهنم في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بقسوتها لهذه المرأة على هذه القطة، وفيما يبدو أن هذه القسوة منعكسة على سائر مفردات حياتها، دخلت النار. بالعكس، دخلت بغي الجنة في كلب رأته يلهث من العطش، قالت مسكين هذا الكلب، فنزلت البئرة وملأت فمها وموقها ماء، يعني خفها ماء، ثم صعدت فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة برحمتها لهذا المخلوق، والرحمة خلق والقسوة خلق، برحمتها لهذا المخلوق جعل الله سبب صلاحها وهدايتها وفيما بعد دخولها الجنة. لذلك ما تدري لعلك بخلق ترفع عند الله مكانا عاليا وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتربع على عرش الأخلاق. كلما أنت حسنت في خلقك كلما ازددت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجلس أمامه يوم القيامة. بالعكس، إذا كان الرجل خلقه دنيا، إذا كان خلقه دنيا خلقه سيئا، سيبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، مهما استطعنا ونحن أحياء أن نزيد في أخلاقنا فلنفعل. وهذه الدروس ليس فيها مادة لا تعلمونها، لكن هي تذكرة لكل واحد فينا، لكل سامع سيسمع هذا التسجيل، لكل من يسمع هذه الدروس، تذكرة بهذه الأخلاق حتى يراجع نفسه إذا كان متحليا بهذا الخلق الحسن أن يتمسك به وأن يزيد منه، وإذا كان ناسيا له أن يعود فيتمسك به. كنا نتحدث في آخر درس في الأخلاق عن خلق من أخلاق المؤمنين، وهو خلق التواضع، أن تتواضع لمن هو فوقك ولمن هو مساوي لك ولمن هو دونك، التواضع. وسبق أن التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب وطيب الكلام والبعد عن الاغترار بالنفس. والتواضع في اللغة على وزن تفاعل، تواضع تفاعل، ووزن تفاعل واحد من معاني تظاهر بالشيء. إذا قلت تغاب الرجل، تغاب يعني أظهر أنه غبي وغافل عن هذا الأمر، مع أنه ليس غبيا عنه. قالوا ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، يعمل حاله ما له شايف، يعمل حاله ما له سمعان، بس هو سامع ورائي وعالم، بس يظهر حتى لا يحرج الآخر. أحيانا إنسان يتكلم بكلمة نابية يعني تزل منه من لسانه، وإذا بجليسه يظهر له بأنه لم يسمعها، تغابيا وتغافلا. وقالوا الكريم هو الذي يتغافل عما لا يشتهي، يعني إذا شاف شيء غير جيد بيعمل حاله كأنه ما رآه. ففعل تفاعل يحمل معنى التظاهر بالشيء. إذا قلنا تغافل الرجل يعني أظهر الغفلة، بس هو مو مغفل لكنه يظهر الغفلة. إذا قلنا تباكى الرجل، تباكى يعني أظهر البكاء، بس هو ما له عم يبكي. وإذا قلنا تعامى يعني أظهر العمى وهو ليس بأعمى. فتواضع على وزن تفاعل، يعني أظهر الضعة وخفض الجناح مع أنه عزيز في نفسه. فالتواضع أن تظهر خفض الجناح للمؤمنين، أن تظهر خفض الجناح لوالديك. الله عز وجل قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ربما أنت تكون في المجتمع إنسانا عاليا، لك مكانة علمية عالية، لك مكانة إدارية عالية، لك مكانة مالية عالية، وأمك امرأة طاعنة في السن، وضع الصحي ضعيف، وضع العلمي أضعف منك، وضع الاجتماعي والإداري بين الناس أضعف منك. الآن صفة المؤمن أنه يتواضع لأمه، أن يظهر لأمه خفض الجناح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فثم الجنة. أنت مو بدك الجنة؟ اخفض جناحك لأمك، كن عند رجل أمك فثم الجنة، يعني اخدمها، ارعاها، تواضع لها فثم الجنة. يعني أحد الأخوة له رتبة اجتماعية عالية جدا، وآتاه الله عز وجل من المال الشيء الكبير جدا، وآتاه الله من الصلاح الشيء الكثير جدا، ولعله إذا حرك يده يتحرك مع يده 100 رجل، وإذا نادى اجتمع له 1000 رجل. له مكانة، له اسم، له جاه، له أم طاعنة في السن، جاوزت 80 من العمر ومتعبة، صحتها ضعيفة، وهي قاعدة البيت، إلا ما ندر تخرج إلى أهلها. في يوم من الأيام هذه الأم تتنقل، عندها عدد من الأولاد، تتنقل في كل أسبوع إلى بيت ولد من الأولاد. في واحد من الأسابيع رآها كانت عنده في البيت، فعاد من عمله فرآها كأنها ساكتة، يعني وكأن في داخلها شيء أو شيئا. قال لها: خيرا يا أمي، ما الأمر؟ أنت صامتة، يعني أراك صامتة. قالت: والله يا ولدي، أنا أفكر بأنه لم يعد لي دور في هذه الحياة، يعني كأن عيشتي الآن زيادة، أنا زائدة على عليكم وعلى الأسرة وعلى المجتمع، ما أفعل شيء أنا. قال لها: كيف تقولين هيك؟ أنت الآن نحن أحوج ما نكون إليك. قالت: أنتم تحتاجون إلي؟ الحمد لله، أنتم تشتغلوا، أنتم تجيبوا المال، أنتم متزوجين، أنتم عندكم أولاد، أنتم عم تخدموني، أنتم محتاجون إلي؟ قال: نعم، اليوم نحن في هذا الوقت أحوج ما نكون إليك. قالت: كيف؟ قال: لأن دعوة واحدة منك تسعدنا في الدنيا وفي الآخرة، فنحن اليوم أحوج ما نكون لتبقي موجودة حتى تدعي لنا. شايف التواضع، أن تخفض جناحك لأمك وأبيك. قارنوا بين هذا المنظر وبين منظر شاب يأخذ بأمه إلى مأوى العجز، إلى مأوى المسنين، وبإلا والله أنت صايرة ملبكتينا بهالبيت ومالي عرفان وين بيروح فيكي، أحسن شيء عدي بهالدار، دار العجز. التواضع صفة المؤمن، أن يظهر لمن حوله خفض الجناح. وأولى من تتواضع له أبوك وأمك، ثم المؤمنون جميعا. قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. يعني أحيانا أنت بتكون مدير ويأتيك مراجع وهو محتاج إليك حاجة كبيرة، وبسيط هذا الإنسان، وأنت الحمد لله الله أعطاك مكانة ورفعة، مطلوب منك وإن كنت في مكان علي أن تظهر خفض الجناح له، أن تقوم من وراء مكتبك، أن تقوم بخدمة هذا الإنسان، أن تحترمه كما يحترمك، أن تعتني به كما يعتني بك، أن ترعاه كما يرعاك. خفض الجناح للمؤمنين. الأمر الثالث أن تخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هما آيتان، واحدة قال واخفض جناحك للمؤمنين، كل مؤمن أي مؤمن، واحدة ثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أحيانا أنت تكون أنت المعلم ووراءك طلاب، والطلاب يجلونك ويقدرونك، مطلوب إليك أن تظهر خفض الجناح لهؤلاء الطلاب أو لمن سار وراءك من أولاد أو من زوجة. إظهار خفض الجناح للزوجة هذا دليل كرم أخلاق منك، والزوجة إظهار خفض الجناح لزوجها دليل كرم أخلاق فيها. أحيانا الزوجة بتكون من أسرة ثرية وزوجها أبسط منها ماديا، بتكون من أسرة وجيهة وزوجها أقل وجاهة منها، بتكون من أسرة متماسكة صالحة وزوجها من أسرة ليس فيها الصلاح. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أن تظهر خفض الجناح ولين الجانب لمن حولك من الناس، أبوك وأمك أولا ثم المؤمنون ثانيا عامة ثم من اتبعك من المؤمنين. وقالوا درجات التواضع ثلاث، أو عفوا درجات التواضع درجتان، الأولى التواضع للدين، والتواضع للدين هو الانقياد لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والاستسلام والإذعان له. يا أيها الإخوة، ما تعرف الإسلام؟ نحن كلنا مسلمون والحمد لله. ما تعرف الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تعرف المسلم؟ هو المستسلم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تتواضع للدين، أن تستسلم لهذا الدين، أن تقبل تعاليم هذا الدين. هناك بعض الناس يتكبرون على الدين، تقول له أخي الله عز وجل وزع الإرث على البنات وعلى الصبيان من الأولاد توزيعا عادلا، بيقول لك لا أخي أنا البنات ما بدي أعطيهم، ما بدي أعطي البنات. قلت له يا أخي بس بالدين هذا حرام، حرام أن تمنع ابنتك من الإرث. بيقول لك أخي معلش هلا أجل لي سيرة يعني الدين، نحكي بعدين بالدين. هذا متكبر على دين الله. طلقت ابنته، الآن زوجها بعد الطلاق بأسبوع يريد إرجاعها. بالإسلام هلا إذا رجل طلق زوجته قال هي طالق، الآن المرأة شو عليها؟ عدة. في العدة إذا أراد أن يراجعها الزوج راجعها، يعني بيقول لها رددتك إلى عصمتي تعود. الآن الزوج بعد أسبوع ندم عن فعلتي وقال أرجعتك إلى عصمتي. أبوها يقول بنتي ما بترجع، بس الله عز وجل يرجعها. يقول لك أخي معلش كل شيء لحال، أنا ما بدي رجع، بس الله بيرجع. يقول لك أنا مو موافق. متكبر على دين الله، شايف؟ لا يستسلم لأوامر الله، لا يستسلم. أحيانا بيكون في خصومة مالية بينه وبين أخيه، بينه وبين شريكه. يا أخي الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا، يقول لك أنا ما أريد هذا الحكم، لا أريد هذا الحكم. متكبر على دين الله. يا أخي وضع المال في البنك وأخذ فوائد ربوية منه، هذا ربا، والله عز وجل قال يمحق الله الربا. اللي بيحط مصاري ببنك مصرف وبياخذ زيادة على هذا المبلغ قل أو كثرة، هذا تعامل بالربا، يمحق الله الربا. يقول لك أخي هاي فائدة وهي الدنيا كلها تمشي بهذا الطريق، وأنا بدي حط هالمصاري، أصلاً عم بصير تضخم، وهالمبلغ مقابل التضخم. متكبر على دين الله، يعني لا يخضع لأمر الله. وهكذا تطلب إليه أنه يا أخي أنت لا يجوز هذه العلاقة غير المشروعة مع هالفتاة، لا يرضاها رب العالمين. إذا كنت تريدها اقرع باب أهلها خاطبا ثم عاقدا. يقول لك أخي اللي عم بدرسها أنا وهي عم تدرسني من هون لشي سنتين، يا أخي بس هذه الجلوس أنت وياها والذهاب أنت وياها ومبادلة الرسائل والمعايدات والصور الفوتوغرافية. أرسل لي أحد الإخوة سؤالا أنه معلش يعني في زميلتي بالعمل أنه تبعت لي صورتها وبعت لها صورتي بس هيك يعني لحفظ الزمالة بيننا. طيب من هذه؟ يعني أمك، أختك، زوجتك، بنتك؟ أحيانا تقول يا أخي هذا لا يحل. يقول لك أخي هلأ تغير المجتمع وتغيرت الأمور وهذه النصوص القديمة ما عاد تنفع لهذا الأمر. نسأل الله السلامة. متكبرون على دين الله. الجاهليون من زمان قالوا إنما البيع مثل الربا. أحيانا لأنه إنسان تجي بتقول له يا أخي أن تضع 100 ليرة في مكان ويرد لك ياهن 104 105 107 هذا حرام. يقول لك طيب البيع أنا بشتري الكاسة بمية بيعها بمية وأربعة، نفس الشيء. الجاهليون هيك قالوا إنما البيع مثل الربا. الله جاوبهم وأحل الله البيع وحرم الربا. فالتواضع درجتان، الدرجة الأولى التواضع للدين، يعني أن تنقاد لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تستسلم وتذعن له. والله يا أيها الإخوة انقيادنا للإسلام، إذعاننا للإسلام، استسلامنا لتعاليم الله وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سعادة لنا ولكل الكرة الأرضية. وبدون الانضباط والانقياد لأوامر الله عز وجل والله الناس كلها تتعب. يعني هذه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم الغربي السبب الرئيس فيها على ما يقوله الآن دارسو الاقتصاد عندهم الفائدة البنكية. صار مسكر 129 بنك أظن لحد مبارح في أمريكا معلنين إفلاسهم. في أموال لأناس بالملايين بالمليارات ذهبت. هم يقولون سبب هذا البلاء بشكل رئيس الفائدة البنكية. هم دفعوا ثمن مخالفة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لما نحن نتمسك بهذا الأمر نرتاح مما يعصف بالذين يتفلتون من هذا الأمر. العلاقات غير المنضبطة بين الرجال والنساء الآن العالم الغربي يدفع ثمنها. لا يوجد أسر، يوجد أمراض جنسية شديدة، يوجد لقطاء، يوجد شذوذ، دفعوا ثمن مخالفة أوامر الله عز وجل. فوالله يا أيها الإخوة والأخوات، نحن مهما استسلمنا لأوامر الله، أذعنا لأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تواضعنا لهذا الدين العظيم، رفعنا الله عز وجل. وإذا واحد قال لا، لا أنا بدي مشي عقلي على هذا الدين، عقلي أهم من هذا الدين، هو العقل لو كان صحيحا لا يخالف الدين، بس العقل إذا مزج بالأهواء يصير يتفلت من أوامر هذا الدين. فالتواضع درجتان، التواضع الأول التواضع للدين، وهو الانقياد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستسلام والإذعان له. والدرجة الثانية التواضع للخلق، بأن تتضع لهم، تتواضع لهم ولا تغمطهم حقهم. ودليل هاتين الدرجتين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل قال يا رسول الله أمن الكبر أن يكون ثوب أحدنا حسنا ونعله حسنا؟ إذا واحد دار باله على ثوبه ودار باله على لباسه ودار باله على سيارته ودار باله على بيته وحسن وذوق وجمل من هيئته وهندامه، هذا كبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. لا، هذا ليس كبرا، الكبر بطر الحق، تشوف الحق وما ترضى تستجيب له. وغمط الناس يعني ازدراء الناس، غمط أو غمص بمعنى ازدراء الناس، من فلان؟ تتباهى على فلان بمالك أو بجاهك أو بعلمك أو حتى بصلاحك، إنه أخي أنا أصلي هذا لا يصلي، أنا أصوم هذا لا يصوم، أنا أحضر مجالس علم هو لا يحضر مجالس علم، أنا أحفظ القرآن هو لا يحفظ القرآن. أن تزدري الناس، الكبر بطر الحق، ترى الحق ولا تستجيب له، وغمط الناس. بقال على سيرة بطر الحق، كان هناك شابان في سفر يمشيان، كان يتحدث مع بعضهم البعض حديث مسامرة مسافرين، وإذ رأيا من بعيد سوادا، قال أحدهما للآخر ما تقول في هذا السواد الذي على الأرض يظهر من بعيد كأنه سراب؟ قال أنا أقول هذا مجموعة شياه سوداء، شاة سوداء مجموعة شياه سوداء. قال أما أنا فأقول بأنهم غربان، مجموعة غربان سوداء. تبادل القول، هذا يقول شاة هذا يقول غراب. قال طيب الآن نصل بعدين نعرف ما هما أو ما هي. فلما اقتربوا طارت، فقال الذي قال غربان، قال أما قلت لك بأنها غربان؟ قال لا يا سيدي، هي شياه ولو طارت. خلاص هيك، أنا في أناس يرون الحق بعيونهم ولا يستجيبون. أحيانا زوج وزوجة في خصومة يحكمان ثلاثة من ذوي العقول في العائلة، فيحكم الثلاثة يتفقان أنه أنت مخطئة وهو المصيب وأنت لابد أن تعتذري. أبدا ما بعتذر. طيب يا أختي هذا فلان عمك هو الذي حكم، وخاله هو الذي حكم، والجد هو الذي حكم. أبدا أنا لا أعتذر إليه، أنا لا أخطئ، هو الذي أخطأ. شايف بطر الحق في حق، لكن هي لا ترضى أن تستجيب للحق، وأحيانا الرجل هو الذي يفعل. فهذا دليل على كبر في نفسه، ودليل على كبر في نفسه. ويا أيها الإخوة، إذا كان الكبر مستحكما في القلب كيف يزال؟ لابد أن تجتهد في الدنيا أن تزيله. إذا ما أزيل في الدنيا ستذيبه النار في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر في القلب، لا يدخل الجنة. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ما بيدخل لحتى الدوب. أتدرون كيف يصفى الحديد من أو الذهب من الشوائب؟ يعرضونه للنار حتى إذا ذابت الشوائب صار ذهبا صافيا. غدا من كان في قلبه كبر لا يدخل الجنة، حتى يدخل النار نسأل الله السلام، فيذوب الكبر فيه، بعدين إن أذن الله تعالى له بدخول الجنة. لذلك إذا رأيت في نفسك كبرا، إذا رأيت في عملك كبرا، إذا رأيت في قولك كبرا، من هلا اجتهد أن تذيبه في الدنيا، أو أن تذهبه في الدنيا، أو أن تبتعد عنه في الدنيا قبل أن تموت وفيك كبر فتحاسب عليه في الآخرة. لذلك قالوا: الكبر ثلاثة أنواع، فكبر في القلب، وكبر في اللسان، وكبر في الأعمال. أحيانا إنسان يتظاهر بمظاهر الكبر، بحط مدير مكتب، هو بيكون مدير شركة، بحط مدير مكتب ومدير مدير مكتب وحارس لمدير مدير المكتب وما بعرف شو كمان قبل الحارس. يعني إذا بدك تدخل إليه بدك تمر على كل دون وبدون سبب. يعني أحيانا يكون هناك إنسان نعم له حاجة أن يكون مدير مكتب لكثرة الأعمال، وله حاجة أن يكون مدير مدير مكتب لأن المساحة التي يعمل عليها واسعة. بس في بعض الأشخاص ما عندهم كل هذه المساحة، هو فقط عنده طريقة من أجل إيهام الآخرين بأنه شيء كبير. يعني في رجل استلم مديرية جديدة، مدير عين مديرا، فأول ما دخل في الصباح وسلم على يعني الذين مر بهم، دخل إلى غرفته فقرع عليه الباب، فرح تظاهر بأنه يتكلم بالهاتف، رفع السماعة: نعم حاضر سيدي، على عيني، أنا إن شاء الله حتابع الأمور. الباب يقرع وواقف الرجل هو يطيل الحديث، بعدين أشر للرجل أنه يدخل وبيعم يحكي على التليفون. هو ما يحكي على التليفون بس أي نعم على عيني، أنا حتابع الأمور، الأمر مالي نسيانه، حطه في بالي. والرجل واقف وبأدب، يعني شيء خلاه 15 دقائق هيك واقف، بعدين طيب ماشي الحال مع السلامة. قال له: نعم شو بتريد؟ قال له: عفوا أستاذ، بس أنا عامل الهاتف جاي لأوصل لك الخط. الله لا يذلنا. يعني لماذا تظهر للناس كبرا بأعمالك وبدون مبرر؟ بدون مبرر. إذا كنت مديرا يعني ودخل رجل من أول قرعة باب، شو يعني؟ هل صغرت؟ ما صغرت، لكن إظهارك لهذه الأعمال هذا نوع من الكبر، كبر في العمل. وانتبه، أحيانا العقوبة تكون من جنس العمل، العقوبة من جنس العمل. هذا الذي الصغير الذي تكبرت عليه يحوجك الله إليه، هذا الذي أنت تراه لا قيمة له وتتكبر عليه يجعلك الله محتاجا إليه. وبالفعل نحن أيها الإخوة محتاجون إلى بعضنا البعض. يعني المستخدم الذي ينظف المكتب أنت بحاجة إليه، وبدونه يعني يكون وضع غير جيد. السائق، العامل، الدهان، الخباز، الحداد، الطبيب، النجار، نحن كلنا مسخرون لبعضنا البعض، أنت تخدمني وأنا أخدمك حتى يعمر هذا الكون. يعني في رجل ثري جدا تعرض لحادثة قتل، يقتل من أجل ماله، كان الذي دافع عنه وأنقذه هو السائق، سائقه، يعني هو مدين بحياته كلها لهذا السائق. فلا تتكبر يعني على هذا السائق، والله إذا كان عندك هذا السائق لما تتكبر عليه؟ ففي تكبر بالعمل، يعني بيضع بعض الأشياء، يتصرف في بعض التصرفات ليظهر للناس أنه أكبر منهم. وهناك تكبر باللسان، يعني يتكلم بكلام، أحيانا بعض الناس يقعرون الكلام ويصعبون الكلام حتى لا يفهم عليهم أحد بأنه بيظهر بهالطريقة بأنه هو أفهم من كل هؤلاء الناس، متشدق، متفيهق، يظهر للناس بأن ما يعلمه لا يعلمه الآخرون، وربما بعض الكلمات التي يتكلم هو بها هو لا يعلم معناها، بس ليظهر للناس أنه أفهم منهم، والناس ينظرون أنه يا أخي شو هذا عم يحكي كلام، والله ثلاث أرباعه ما لي فهمان، وأنا معناته هذا زلمه شغله كثير كبيرة. وبعض الناس يتكلمون يعني يأتون ببعض الكلمات الأجنبية أو الغربية كمان، يعني ليظهر بأنه يعني هو من طراز رفيع. نعم، تكبر هذا التكبر الذي لا يصلح في الدنيا ستصلحه النار في الآخرة. هناك تكبر بالأعمال، وهناك تكبر باللسان والأقوال، وهناك تكبر بالقلب. يعني بعض الناس لا يظهر لا على لسانه ولا على أعماله، بس هو في قلبه يجد نفسه أنه أحسن من هؤلاء، أنه خير من هؤلاء، أنه أفضل من هؤلاء، والثلاثة تدخل في التكبر. الآن في خاتمة الدرس، كيف أنمي خلق التواضع عندي؟ وكيف أذهب التكبر؟ لعل أنا عندي تكبر، لأن فعلا أنا أشعر بقلبي لأنني أحسن من هؤلاء الناس، أحسن من زوجتي، أو هي الزوجة تشعر أنها أحسن من زوجها، أو الابن يشعر بأنه أفضل من أمه وأبيه، في تكبر بقلبه على أمه وأبيه، في ازدراء، في غمص للناس حقوقهم، في بطر للحق. أحيانا فعلا عند بعض المواقف الشرعية تلاقي خلاص ما يستجيب للشرع. كيف أنمي خلق التواضع عندي وأذهب هذا التكبر قبل أن يموت أحدنا لا سمح الله وتصلحه النار؟ أول الأمور الإكثار من ذكر الله، لأنك كلما أكثرت من ذكر الله تعالى أحببته، وكلما أكثرت من ذكر الله تعالى عرفت رب العالمين بعظمته، وبالتالي عرفت حالك قديش أنت ضعيف، أنت بقة تبكيك، بقى يعني تقرصك قرصة شديدة تقلقك بالليل ما تقدر تنام، الذبابة ما بتخليك تنام، ألم في الضرس يزعجك أياما، التهاب أو قولنج كلوي حاد، يعني هي الرمل أو المحصى لما تتحرك يقطع لك كل برامجك. إذا عرفت الله بعظمته وعرفت نفسك بضعفها ما عدت تتكبر. فالإكثار من ذكر الله يعينك على التواضع ويبعدك عن التكبر. الأمر الثاني صحبة المتواضعين، الصاحب كثير له أثر. يعني أحيانا تلاقي رجل تاجر كبير عنده يمكن 10 فروع، محله أو ماركته أو اسمه له 10 فروع في البلد، يجلس على فم دكانه أو واحدة من دكاكينه، إذا جاء زبون له من العمر 30 سنة والرجل هذا التاج الكبير عمره 70 يقف على قدميه ليسلم على هذا الزبون ويحييه بابتسامة ويهش له ويبش له ويرحب به. أنت إذا كنت مصاحب مثل هذا الإنسان صاحب المكانة العالية والأخلاق العالية بتتأثر بتتعلم. وأحيانا شاب كل ما يملكه شي 2 مليون ليرة سوري، شاري فيه 1 مليون ليرة سوري سيارة، وبشي 500,000 مستأجر مكتب، وبعدين بفوت رجل قد والده ما بيعبره بنوب تكبرا وقلة أدب. فإذا كان صاحبك مثل هذا ستتعلم منه قلة الأدب، وإذا صاحبك مثل الأول تتعلم منه التواضع. إذا كان من أصحابك من هم علماء ومتواضعون على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يأتيه عدي بن حاتم مسلم جديد، وعدي حارب الإسلام وهرب، بعدين أخته ذهبت إليه، هذا ابن لحاتم الطائي، ذهبت أخته إليه وقالت اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محمد صاحب أخلاق عالي. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هذا الكلام، وإذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخلع رداءه يضعه على الأرض ويجلس عليه عدي بن حاتم، ويجلس هو صلى الله عليه وسلم على التراب. يقول عدي بن حاتم فعلمت بأن عمله ليس عمل ملوك، هذا محمد مو ملك، الملوك ما بتساوي هيك صلى الله عليه وسلم، هذا نبي. إذا كنت تصاحب علماء على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصير أخلاقك هيك. وإذا كان أصحابك من الأناس فتية بعيدين عن الانضباط بالشرع، همهم أن يزدروا الناس ويستخفوا بالناس وأن يحتقروا الناس، نشاهدك مشيت في ممشاهم. لذلك أول شيء تزيد به تواضعك ذكر الله تعالى، وثاني شيء صحبة المتواضعين، وثالث شيء آخرها أن تتكلف التواضع وخدمة الخلق. تكلف خدمة الخلق، يعني جاءك ضيف إلى البيت، أنت تكلف أن تذهب لتخدمه. لك في العمل موظف معك في الغرفة، أنت اجهد أن تخدم هذا الإنسان. أنت زوجك اخدميه، أنت زوجتك اخدمها، أبوك وأمك اخدمهما، لأن النفس تحب التعالي وتحب الاعتداء وتحب الاعتداد، فأنت اقهرها بخدمة الخلق. سيد القوم خادمهم. وإذا وطنت نفسك على خدمة الخلق لانت نفسك ورقت نفسك وصار التواضع لك خلقا. يا أيها الإخوة، هذا شيء في تعريف التواضع وفي درجات التواضع وفي درجات الكبر وفي كيف يتحقق أحدنا بخلق التواضع. نسأل الله عز وجل أن يجعل أخلاقنا من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.